Nee, wenn man so zusammen, ne? So halt. Thank you.

وَمَا يا أستاذ الله التعليم ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله. نعم. قضي بينهم